هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. يوجع قلوبنا كل دم مصري يراق في أي مواجهة مع الإرهابيين أعداء الحياة. وتحية منا لأبطال الشرطة والجيش، نصرهم الله، وتحيا مصر. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسيك. نبدأ حلقة الليلة بتمثيلية البطل من كلاسيكيات الستينات، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. إعداد أمين بسيوني، تمثيل حسن يوسف، عزيزة حلمي وصلاح منصور، والإخراج لمحمد علوان. مدة التمثيلية نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم نصف ساعة مع قصة إحسان عبد القدوس البطل. يا ترى أنت فين يا حبيبي؟ جرى إيه يا ماما؟ إيه العملية اللي أنت بتعمليها دي؟ أنا خلاص يا حسين، خلاص هتجنن. اللي يسمعك بتعملي كده أقول ده مات. بعد الشر يا حسين، ما تقولش كده، ده أخوك يا حبيبي. يا ماما أنا ما خليتش حتة، ما دورتش فيها. أنا عارفة، بس إيه اللي كان خلانا نسيبه يخرج ليلتها يذاكر مع عصمت وممدوح؟ أنا سألت عندهم قالوا لي إنه ما جاش خالص. وبعدين يا حسين، يعني مات من غير ما نعرف أخوك عصام فين؟ هو أنا يجي لي نوم وانا شايفه سريره فاضي يا ابني. طيب واعمل ايه يا ماما؟ انا خلاص دخت ورجلي وجعتني من اللف. اخس عليك يا حسين، اطمني انت يا ماما، عصام الصغير بس اعرف راح فين يا ابني، اعرف اذا كان عايش ولا. يا حبيبي يا ابني. ماما في فكره. ايه يا ابني؟ انا ما اعرفش كانت تايهة عني فين دي. في عرضك يا حسين. في حتة واحدة يا ماما لسه ما رحتهاش لحد دلوقتي. فين يا حسين؟ ايه يا حسين؟ مفيش اخبار عن اخوك؟ قول لي انت عملت ايه؟ مفيش فايدة، فت على قرايبنا كلهم وعلى المستشفيات والاقسام، وسألت كل اصحابه واللي يعرفه، كأنه فص مجد وداع. يا حبيبي يا ابني. ما تعيطيش يا ماما، انا نازل ان شاء الله هنلاقيه. يسمع منك يا ابني، يا رب يا رب. كشكول يا محسن. لا سوسن. ايوه. صباح الخير يا سوسن. حسين صباح الخير. ازاي؟ صح الحمد لله. زي الدراسة؟ الشغل كتير ومش ملحقين. ربنا يقويكم. الظروف وحشة قوي يا حسين، ومش عارفين نعمل ايه. ليه؟ مش عارفين الدراسة هتستمر ولا لا. هو انتوا مش عندكم نفس الحكاية دي في كلية الهندسة؟ والله انتوا أرحم، كلية الأداب على الأقل علومها نظرية ومن السهل الواحد يذاكرها في البيت. أتابع عصام معتكف في البيت بيذاكر. عصام؟ إيه في إيه يا حسين؟ حاجة غريبة قوي، ده أنا كنت فاكرك تعرفي هو فين. هو مش في البيت؟ لا. ومن راح فين؟ ما هو ده اللي أنا كنت جاي أعرفه منك. الله، طب وأنا إيه اللي هيعرفني؟ سوسن، أنا مش غريب عنكم، هو أخويا وأنت زي أختي، وعصام مش متعود يخبي عليا حاجة أبدا. قصدك إيه يا حسين؟ افهميني بس يا سوسن، أنا أعرف الحب الكبير اللي بيربط بينكم، وأعرف إخلاصكم لبعض. بس أنا معرفش عصام فين. ما عندكيش فكرة ماما عاملة في نفسها إيه يا سوسن؟ هي لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. من يوم عصام اختفى وهي ما بتبطلش عياط. كلامك ده معناه إني أنا المسؤولة. يا سوسن أنا ما قلتش كده. سوسن، عصام ما يهمكيش. الله، أنت بتتكلم جد يا حسين؟ أمال بهزر، بقول لك عصام اختفى. اختفى فين؟ ده اللي كنت جاي اعرفه منك، كنت فاهم انه اذا خب عن اهله هو رايح فين مش هيخبي عليك انت. والله ما اعرف يا حسين، انا فعلا مستغربه، بقالي اسبوع ما شفتوش في الكليه، لكن قلت يمكن بيذاكر في البيت او مسافر البلد او لا. ابدا، دورنا عليه في كل حته ما فيش فايده. مش معقول، مش متعود يخبي عليا حاجه ابدا. ما فيش فايده، انت كنت اخر امل لنا. قولي لي يا سوسن، ما لاحظتيش عليه حاجة غريبة في الأيام الأخيرة؟ زي إيه يا حسين؟ بيروح أماكن معينة مثلا، بيقابل ناس معينين؟ أبدا يا حسين، بس من أسبوعين كده لاحظت إنه مش فاضي، بيجي الجامعة دقايق وبعدين يقول لي أنا مشغول ويستأذن ويمشي. ما قالكيش فين؟ كان بيخرج مع صادق، ومرة شفته مع مرتضى. مرتضى؟ ماله هو ومال مرتضى؟ قصدك يمكن يكون راح معاه يعني؟ مش بعيد، انا عرفت ممكن نلاقيه فين. انا جايه معاك يا حسين. لا خليك انت يا سوسن، خليك انت بعيد عن الحاجات دي. لا مش ممكن، انا لازم اعرف عصام فين. يضايقك اني اجي معاك؟ لا ابدا، بس بس ايه؟ ولا حاجه، يلا بينا. يمكن يا سوسن احنا زي الغريق اللي بتعلق بقشايه. يا باشا يا باشا، ايه الهيصه دي يا مرتضى؟ الشباب بره متحمس يا باشا، دول هيكسروا الدنيا. وعايزين ايه؟ عاوزين يروحوا القنال يا باشا، عاوزين يحاربوا. يحاربوا؟ طب ما يروحوا، حد حيشهم؟ يا باشا دول واخدينها جد قوي. اتصرف اتصرف يا مرتضى، اضحك عليهم بأي حاجة. أنا في الخدمة يا باشا، بس أعمل إيه؟ الوعود ما بقتش تنفع. اسمع يا مرتضى. أوامرك يا باشا. خد الورقتين دول واطلع، خد أسمائهم وعناوينهم، اعمل قوائم يا مرتضى، أهو حاجة ترضيهم والسلام. حاضر يا باشا. لحظة من فضلكم، لحظة من فضلكم، الباشا أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة. واحد واحد من فضلكم ملوني أسماءكم وعناوينكم علشان نتصل بيكم. مش مرتضى ده اللي كان بيكلم الباشا حسين؟ أنا معرفوش. هو، أنا متأكدة إن هو. يا جماعة يا هو. يا أستاذ مرتضى. أستاذ مرتضى مش كده؟ أيوة. أي خدمة؟ أنا جاي أسأل عن واحد. واحد؟ واحد إيه يا أستاذ؟ أنا دماغي خلاص. معلش يا أستاذ مرتضى، إحنا قلبين عليه الدنيا. مين يا سيدي؟ عصام منصور. عصام منصور؟ ماله؟ أنا أخوه، ممكن أقابله؟ هو مش هنا. ها؟ أمال فين؟ أنا شفت هنا من أسبوع. وبعدين؟ وبعدين معرفش راح فين. عشان خاطري يا أستاذ مرتضى، أصل عايز أوصل له حاجة مهمة جدا. أنا معرفش هو فين، بس لو سألت في مكتب حسن باشا المحامي يمكن يعرف. طيب ممكن أعرف العنوان يا فندم؟ طيب موزيل عاوز المدموزيل أختي يا أستاذ مرتضى. كده. طيب اتفضل العنوان أهو، ولا أقول لك أجي معاكم علشان أسهل لكم المهم. مساء الخير يا أبو القناوي. أهلا وسهلا. أهلا مرتضى بيه. ها، وصلت الدرجة يا عم؟ ألف شكر يا مرتضى بيه. أنا في الخدمة. الباشا جوه؟ ايوه يا فندم، بس عنده مؤتمر صحفي. كده ما قلناش عليه يعني. هو انت غريب يا مرتضى بيه. اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل. وفي سؤال يا سعاده الباشا. اتفضل.

عصام انت بتعيط؟ القاهرة بتتحرق يا حسين، واحنا هنا بنموت بنضحي بعمرنا. لا لا، العملية مش عاوزة وجودنا هنا. العملية ما بقاش ينفع فيها حركات فدائية فردية. العملية عايزة تنظيم أكبر، تنظيم يشيل الفساد كله. بقى أنا بضرب هنا وفي إيد بتضربني في ظهري. لازم نرجع القاهرة كلنا. المعركة الأصيلة هناك أولا وبعدين هنا. لازم يتشال المجنون ده. لازم نخلص من أمثال هنداوي وكل اللي بيتجروا بحماسنا وشبابنا ووطنيتنا. مين يقدر يعمل كده؟ وإمتى يحصل ده يا كابتن منتصر؟ أنا مستعد، مش أضحي بدراعي بس، بعمري كله عشان أشوف اليوم ده يا كابتن منتصر. لازم حيجي يا عصام، حيجي إن شاء الله. عصام سوسن. عصام ليه عملت في نفسك كده؟ عشانك وعشان يا سوسن، عشاننا كلنا، عشان اليوم اللي احنا بنحلم بيه. أنا كنت حاجي لك الإسماعيلية وحسين هو اللي حشني. أنت كنت معايا يا سوسن في كل هجوم بعمله، في كل طلقة بضربها. كنت حاسس إنك جنبي بتناولين الرصاص. يا سلام يا عصام. إنما خلاص مفيش فايدة. حسيت إن الرصاص بتاعي لازم يروح في حتة تانية قبل معسكرات الإنجليز. اكتشفت إن أنا مش بحارب الإنجليز لوحدهم يا سوسن. قوليلي، منتصر ما جاش يسأل عليا؟ منتصر مين؟ لا قصدي مفيش حد اسمه منتصر جه سأل عليا. لا. امتى اخرج بس من المستشفى يا سوسن؟ انا سالت الدكتور قال لي بعد بكره. سوسن خلاص ما بقيتيش تقدر تحط دراعك في دراع اليمين ونمشي سوا على النيل زي ما كنا بنعمل. ليه بتقول كده يا عصام؟ ده وسام طول عمري هفتخر بيه. ثم ما تنساش ان فاضل دراع تاني لسه. استريح يا عصام، اوطي لك الراديو عشان تنام. لا سيبي، انا نمت كتير. بيان رقم 1 من القيادة العامة للقوات المسلحة. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب، والله ولي التوفيق. مبروك يا سوسن، زغرات يا سوسن ورقصي. يا سلام يا عصام، اهدى يا اخي، اهدى شويه. اهدى ازاي يا سوسن؟ انا خارج من المستشفى، مش هنام هنا تاني. خلاص يا سوسن خلاص، دلوقتي الطريق للقناة بقى مفتوح، دلوقتي اقدر اضرب ومفيش ايد من ورايا بتضربني. مبروك يا كابتن منتصر. الله يبارك فيك يا عصام. ازاي ما قلتليش؟ انما الحمد لله انا فرحان قوي. الحمد لله على سلامتك يا عصام. في لسه دراع تاني، انا عاوز بندقيه، عاوز ارجع القناة. حلمك شويه، الحكايه ما عادتش جهجهون زي زمان، كل شيء معمول حسابه. ازاي يعني؟ يا اللي الاستعمار يخرج بالذوق يا حيخرج بالعافيه. دلوقتي ما بقاش فيه القوه اللي كانت بتسنده زمان، لا ملك ولا مستغلين ولا خونه. الانجليز هيخرجوا من مصر، ده حلم يا كابتن منتصر، وحيتحقق ان شاء الله. ايها الاحرار، ايها الشرفاء في مصر وفي العالم اجمع، هذا يوم النصر. ان الشعب المصري يقف اليوم كالطود الشامخ بعد أن هزم الاستعمار، بعد أن صرعه وأذاقه الأهوال،

الحكام بقال صورة غنائية مرحة على لسان المواد المحفوظة في العلب تتنافس غنائيا في قيمتها الغذائية. كلمات محمد علي أحمد، التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن أبو زيد، ألحان سيد مكاوي. علب علب علب علب فوق الرفوف، طلب الأكل عند البقى نشوف بص شوف، ألوانها زاهية وجميلة عاملة هيصة هيصة وكل ليلة فوق الرفوف. يا مساء الخير، مرحب يا امير، طلباتك ايه؟ عايزين اكله طعمه وسهله، فيها عندك ايه؟ طلباتك كلها موجوده، اسعار معقوله ومحدوده، اصناف اشكال والوان ولما الود دكان. شوف بص شوف فوق الرفوف صفوف صفوف، علب علب علب علب علب علب علب علب علب. علب علب ورق العنب، خد مني قرب خد مني، علب علب ورق العنب، خد مني قرب خد مني، حلو مشهور جان العصفور، حلو مشهور جان العصفور، طاير مع الفجر يغني فرحاً وسعيد فوق العناقيد، فرحاً وسعيد فوق العناقيد، بيحط ويلقط مني وانا الصبايا زرعوني، وايدين جميلة قطفوني من فوق التكعيبة، خدوني علشانك في علب حفظوني. علب علب علب علب علب علب ورق العلب. وانا برضو طعمة ولذيذة انا قلبي سلة، ومش كتير بس بريزة وحتملى حلة، تشبع ولاد خالتي عزيزة وتقضي شلة، ظهر البسلة المعروفة، قطف مخلة وملال وسلة، أنا البسلة أنا البسلة. الفول الفول من قد الفول، أعظم مأكل وفول مأكل، أعظم مأكل وفول مأكل. في الصبحية تنادي عليا حلوة بوصة، ويا عم حسين هتلب قرشين بس توصة، أنا اسمي كبير والناس والطير بيحبوني، وزبايني كتار وكبر وصغار بيعزوني، اسمي جواهر مليان طرب عند التاجر تحت الطلب. علم علم علم علم طلب الأكل عند البقال، الفول الفول أعظم مأكول. شهية مع حبة رز بتقلية أنا الفاصوليا ذوق الفاصوليا. وأنا السلم وأنا الرنجة بس استنى اسكت انت انا طعمي الطف من المانجا بالزمة صحيح كده من امتى وانا التونة والانشوجة صيدني من ابعد موجة ودي ايدي كمان المعوجة قال يعني الملبن والنوجة بس بقى اسكت ده انا البسكوت معجون بسكر وفانيليا وتحبيني كل فاميليا كل الأطفال تفرح بيا أنا عندهم أغلى هدية بس بأسكوت ده أنا البسكوت عز الطلب علب بعلب شو بصي شو فوق الرفوف صفوف صفوف وانا المربى تؤمني حبة حتلاقي بينا ود ومحبة وانا المربى تؤمني حبة حتلاقي بينا ود ومحبة مش علاقة في المعلقة والشهد مني بينقط ومسكرة ومعطرة ونجدني لازم يتشعبط عالسلم حبة بحبة لما يطول المربى عالسلم حبة بحبة لما يطول المربى للتسلية والتحلية شكلي بيفرح طعمي بينعي شبعت الناس فاكهة وأنا ناس شبعت الناس فاكهة وأنا ناس وفراولة ولا رنج ومش مش علب علب علب الوية فوق وتحت وعالشمال وعاليمين غيرانين ومحموقين ومقلوبين هنطلع ايه هنطل عليك ونشوف قال ايه انت مين انت مين انت مين انا واحد منكم مستعجب بتفرج واسمع واتعجب ليه تتعاركوا ليه تتشبكوا انت وهي كل ده على ايه هتفيدكوا بايه النرضية فوق وتحت وعالشمال وعاليمين غيرانين ومحموقين ومقلوبين انت مين انت مين انت مين انا الزتون انت الزتون ايوه الزتون معروف تمام انا الزتون وبشهرتي طار الحمام غصن الزتون بين الامم رمز السلام عندي لصالحكم كلمتين قول يا زتون كلنا سامعين كلنا سامعين ليه نتشاكل ليه نتعاتب ده احنا قرايب ده احنا حبايب ما فينا الشيء ابدا التعاتب كلام صريح كلام صحيح سيدنا البقال بإيدي شغال ياخد من فوق ومن تحته وده شيء مرغوب وده شيء مطلوب وده برضه في يوم يجي وقته وكل شيء له طعم ولون وكل واحد منكم زبون عاش الزتون عاش الزتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام عاش الزتون عاش الزتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام عاش الزتون عاش الزتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام استمعتم إلى الصورة الغنائية المرحة في دكان بقال، غناء عبد اللطيف التلباني، رضا هلال، جلال فكري، فجر، سعاد مكاوي، إبراهيم حمودة والمجموعة، توزيع أبو زيد حسن أبو زيد. في دكان بقال، تأليف محمد علي أحمد، ألحان سيد مكاوي. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، مع أثير البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نعيش مع الدراما، وهذه التمثيلية من روائع كلاسيكيات الدراما الإذاعية، كيف لا، ومؤلفها هو كمال إسماعيل، ومخرجها هو شيخ المخرجين أحمد كامل مرسي، الذي جمع بين الإخراج للراديو والإخراج للسينما. التمثيلية بعنوان خبر، وقد أذيعت أول مرة في عام 1956، ومدتها نصف ساعة. هنا القاهرة. خبر. خبر تمثيلية اجتماعية كتبها كمال إسماعيل ويخرجها أحمد كامل مرسي. جوه مستني القهوة عشان اروح شغلي، وانت ماسكالي مجلة هنا؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب يا محمود. كلام ايه ده؟ هو انا ليا بيت غير البيت ده يا عيشة؟ ما هو بيتنا احنا الاتنين. ما خربته خلاص يا محمود. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بأسمع، انا عايزة رد دغري عشان نخلص من بعض حالا. الله الله الله الله الله، جرى ايه على الصبح؟ لا تلوعني ولا لوعة، هي كلمة ورد غطاه. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ الله، عيشة، انت جرى لعقلك حاجة؟ اسمك محمود كده ولا غيرته من ورايا؟ وغيره ليه؟ هي يمكن الفن عايز كده. دي وقعة تهدي يا ربي. ولا تزعل، انا حريحك من الوقعة دي حالا. محمود بيبتدي بحرف ايه؟ يا عيشة اختشي. بيبتدي بحرف الميم كده ولا انا جهلة؟ انت عايزة توصلي لايه؟ فهميني. رد عليا ولا تلوعنيش، اسم ابوك ايه؟ الله، انت هتفتحي لي محضر. اسمه حمدي كده ولا نسيته؟ لا العفو، وحمدي بيبتدي بحرف الحاء. يعني اسمك كله ايه؟ محمود حمدي، يعني ميم حاء. اه بقى المحضر ده كله عشان ابقى ميم حاء؟ والله اسم مختصر ولطيف. خلاص انا من هنا ورايح اسمي الاستاذ ميم حاء. دلوقتي نشوف مين هيتريق على التاني. اتفضل اقرا المجلة. الخبر ده يا سيميم حا. تتحدث الأوساط الفنية عن سمعني. تتحدث الأوساط الفنية عن علاقة نشأة حديثا بين الكاتب الشاب بميم حا وفنانة معروفة، والكاتب متزوج والفنانة تبحث عن زوج. وشك اصفر كده ليه؟ يا عيشة، مع مين بقى يا سيدي العلاقة دي؟ يا ست اصطبح، امال هو انا شاب؟ امال عجوز، اهو يتقال عليك شاب. وهو مفيش ميم حا غيري. كاتب كاتب الف كاتب ميم حا. ألفتهم على كيفك خلاص. فيه محمد ومحمود ومصطفى ومحسن وماهر ومجدي وماجد، وفي حسن وحسين وحسني وحافظ وحكيم، مش كده؟ يا عيشة اقول يا صبح بقى، بعد العمر ده كله حبص هنا ولا هنا؟ ايوه ربي ولادي قبله. قول لي روحك يا ابو عين فارغه. لا فارغه ولا مليانه، انا اقصر الشر وانزل. تروح فين؟ هي الحكايه سهله كده، انت لازم تشوف لي حل دلوقتي حالا. والله العظيم ثلاثه الكلام ده ما يخصني. اصدقك واكدب الخبر؟ يا دي الجنان، مفيش فايده. هي كلمه، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. انا ريحك وبس، زي ما جاوبتك تجاوبيني. مراد يبتدي بحرف ايه؟ انت هتتريق عليا يا محمود. بحرف الميم مش كده؟ وحسين بيبتدي بحرف ايه؟ لايمها يا محمود ونشوف لنا حل احسن. حسين تبتدي بحرف الحاء يعني ميم حاء كده ولا انا غلطان؟ ناوليني بقى دفتر التليفون. مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد حسين اقري يا ست عيشه اقري مكتوب قدام اسمه ايه؟ مؤلف درامي. سمعيني مؤلف درامي. اطلبي بقى نمرته عشان تتاكدي. يعملوها الكتاب الصغار يوقعوا فيها الكبار. الو الو، هنا منزل الاستاذ مراد حسين. ايوه يا فندم، مين عايزه؟ انا. الله، الو الو، قفلت السكه. مين يا عواطف؟ واحده بتدلع على الصبح. الله، انت خلصت اكل ولا ايه؟ الحمد لله. ما فطرتش كويس يا مراد. يا كل ده وما فطرتش كويس؟ لازم المربى ما عجبتكش. بالعكس، دي مدهشه. الايدين اللي عملتها تستاهل 100 بوسه. عمايل ايديا. خلاص، يبقى الايديك عندي 100 بوسه. بس اوعى ما تدفعش الدين. ان ما قدرتش ادفعه على بعضه اقسطه. مواعيدي ايه النهارده بقى يا ستي؟ الوقت هتفوت على الاذاعه. كويس. والساعه 11 تحضر بروفيت مسرحيتك في الاوبرا. والساعه 5. لا لا لا لا، كفايه بقى. ما تخافش، الميعاد التالت ده بعد الظهر. اظن اجتماع المؤلفين. لا ده انت فاكر اهو. مش عارف ان ما كنتيش مراتي كنت عملت ايه. اظن ما كنت صدقت في ميعاد ابدا. كنت جبت لك سكرتيره. ولاقي فين سكرتيره حلوه كده تفتح النفس للمواعيد. قوم بقى احسن تتاخر. قوم. ادي اول قسط. ما قلت ليش اعمل لك ايه على الغدا؟ كل اللي تعمليه كويس يا طفل. لازم الاذاعه اللي بتستعجلك. الو. ايوه، منزل الاستاذ مراد حسين. ايوه، الكاتب المعروف. تقدري قوي. اقول له مين يا فندم؟ مين؟ حد عايزني يا عواطف؟ ايوه يا سيدي. مين؟ اتفضل. مين؟ معجب. وبتقولي انا هنا ليه بس؟ الو. ايوه يا فندم. الله يحفظك، متشكر جدا. بس لا مؤاخذه مستعجل شويه، فرصه تانية باذن الله. مع السلامه. قفلت السكة بسرعة كده ليه؟ ما لسه بدري. يعني اقفل السكة في وشها؟ ودي تيجي، كان لازم تكلمها ساعة اتنين تلاتة. يا طف يا حبيبتي، واحدة بتبدي اعجابها بانتاجي اقول لها ايه بس؟ انت غلطان يا اخي، كان لازم تبدي اعجابك انت كمان بصوتها الحلو وبوشها اللي زي القمر. هو انا شفتها؟ جايز. اقسم لك دي اول مرة اسمع يا صوت. يا شيخ، يعني انا كذاب؟ حد عارف؟ والنبي بلاش عكنانة على الصبح من غير مناسبة. بقى المعجبة دي كلها ومن غير مناسبة؟ دي حاجة لازم تبسطك مش تزعلك. انت فاهمني ان انا تلاجة؟ مش تلاجة، بس مش لازم تبقي كمان سخان. ايوة، الجو المعتدل كويس للمعجبين. يا فتاح يا عليم، يعني اذا كتبت حاجة وحشة والناس هتموني تنبسطي؟ ايوة، لف لف. انا واثق انك بتحبي لي الخير، مستقبل جوزك طبعا يهمك. مش على حسابي. هو في حساب بيني وبينك؟ وادي القسط التاني. ها خلاص، بس هقولك ايه، خلاص. يا ترى مين على الصبح؟ دي لازم سميرة جارت. ايوه طمنيني احسن، كل الجراس دلوقتي بتخضني. منك يا مراد. صباح الخير. صباح النور يا سميرة، تفضلي. انا اسف، افتكرت الاستاذ نزل. اعتبريني نزلت. رايحة فين يا سميرة؟ ده نازل صحيح. ادخلي ادخلي. نهاركو سعيد. على فكرة يا أستاذ، التمثيلية اللي اتذاعت مبارح كانت جنان. أنا كنت فاكر إن نقد للستات يزعلهم. بالعكس، مدام نقد في محله. سامعة يا عواطف؟ كل واحدة ولها ظروف يا أستاذ. واحدة زيي جوزها موظف، وواحدة جوزها كاتب، وهما الاتنين مش رجالة زي بعض. بس واحد مفيش خوف عليه من الموظفين، وواحد يتخاف عليه من الإذاعة والمسرح والسينما. هي مسألة ثقة. يعني أنا مش بثق فيك؟ جدا جدا. نهاركو سعيد. لا مؤاخذة عواطف، مش قادر أدفع القسط التالت. مع السلام. مع السلام. والنبي انت دايما ظلمة جوزك يا عواطف. هو انت بتشوفي حاجة يا سميرة؟ في الحقيقة ما شفتش اخلاق احسن من كده. اهو ده اللي هيجنني، قدام الناس بيبقى في منتهى الطيبة. حرام عليك يا شيخ، انت اصلك على نياتك. خلاص سيبينا من جوزك وقوليلي هتلبسي ايه في حفلتنا. والنبي ماني عارفة هحضر الحفلة دي ولا لأ. ما فيناش من الكلام ده، الأستاذ حيشتري تذكرتين. عشان كده بقى بتمدحي فيه. على فكرة هتغني في الحفلة المطربة سلوى. يبقى لازم نروح. أقوم أنا بقى. طب ومستعجلة ليه؟ حفوت على الخياطة أشوفها عملت إيه في الفستان. هاي أوروبار يا توف. مع السلامة، فوتي عليا وانت راجعة. ها دي شقة ميم لا مؤاخذة، شقة الأستاذ مراد حسين. أيوة يا فندم، يلزم خدمة. اتفضلي اتفضلي. متشكرة. أمال الأستاذ مراد فين؟ نزل بدري كده، مرتبط بمواعيد. أيوة، ما هو شباب، مش برضو كده ولا أنا غلطانة؟ لا مش غلطانة. الله يطمن قلبك. وحضرتك تبقى إيه؟ زوجته. طيب ما أنت حلوة هو. ميرسي يا ستي. لازمتهم ايه بقى الفنانين؟ طبيعه شغله عايزه كده. يا ما انت على نياتك يا عواطف. قوليلي بقى يا ست عواطف، قوليلي انت عايزه ايه علشان اريحك. موضوع انت لازم عارفاه، موضوع ميمحة. ايه وبتضحكي بقى؟ واحده يتعمل فيها كده وبتضحك؟ مش معقول. لازم بقى بتضحكي عليا انا. العفو، انا اسفه. امال بقى بتضحكي على مين؟ على محمود حمدي. محمود حمدي مين؟ اللي ما في حد يعرفك. لا مش هو بتاع الخبر، انا ظلمته. خبر ايه يا ستي؟ بس فهميني. خبر ميمحة. يا دي الضحك اللي ما بيفرخش. ما هي اصلها حاجه تضحك. هعمل ايه؟ كل ما اقولك حاجه تقوليلي ميمحة. ميمحة دي بس تبقى ايه؟ ما خلاص ما فيش غيره. مين هو؟ مراد حسين. جوزي؟ هو فيه مؤلف مراد حسين غير جوزك؟ لا. خلاص يبقى هو يا مسكينة. قوليلي بقى، فهمت ايه انا من الكلام ده؟ المجلة تفهمك. مجلة ايه؟ خدي اهي، خليتك بعافية. الله، استني بس استني. استنى ايه بقى؟ الله يلطف بيكي، الله يلطف بيكي. الله، طب خدي مجلتك. خليها لك. اقري ميمحة. خبر ميمحة. يبقى ايه ميمحة ده؟ ادي الاخبار الفنيه. تتحدث الاوساط الفنيه عن علاقه نشات حديثا بين الكاتب الشاب ميمحة وفنانه معروفه. يبقى الست دي اللي جت كان قصدها ان الشاب ده مراد جوزي، بقى جياني عشان كده. والله عالي يا سي مراد، بقى بتحب وعايز تتجوز، وقعتك سودة. ما خلصتش الفستان لسه يا عواطف. تصوري. الله، مالي؟ مراد. الله، مراد بيخني يا سميرة. يا دي الجنان اللي ما بيخلصش. اتفضلي اتفضلي، اقري الخبر اهو. تتحدث الأوساط الفنية عن علاقة بين فنانة معروف. طيب وإيه يعني؟ وفاضل إيه بس يا سميرة؟ يا عواطف، أنت ست متعلمة، بقى ثقتك في جوزك تنهار في ثانية عشان خبر تنشره مجلة. ثم مش جايز يكون المقصود واحد تاني؟ لا. ليه بقى؟ دي اللي جابت لي المجلة واحدة ست. حد مسلطها على خراب بيتي. يا ريتني حصلتها قبل ما تنسي. بس اما يجي. اسمعي اما اقولك، اذا فتحتي جوزك بحاجه زي دي وكان ما بيعملهاش هيعملها. يعني عايزاني اعمل ايه؟ ولا كانك قريتي حاجه. يا برودك. هو بيتاخر عن مواعيده بره؟ لا. هو بيصرف فلوسه بره؟ لا. امال ايه بقى يا عواطف؟ قومي قومي، بلاش دلع، قومي اغسلي وشك عشان تقابلي جوزك كويس. يلا علشان اروح انا كمان اشوف جوزي. يا يا ريتني نسيت المفتاح هنا، ما كنتش اتخضيت يا ست سميرة. نغديكي بقى عشان نضيع الخضة. متشكرة قوي، اورفوار بقى يا عواطف. اورفوار. مع السلامة. مالك يا طفي؟ شوية صداع تعبوني. لا سلامتك، اجيب لك اسبرين. كتر خيرك. بلاش اسبرين، انا هضيع لك الصداع بخبر مهم. المشروع ايه مش كده؟ يا بنت الايه، ولا العرافين، مين قالك؟ هو في حاجة بتستخبى عليا. طيب مشروع ايه؟ ما انكشفت خلاص يا مراد، بس اللي انا مش قادرة افهمه ازاي واحد تعبان في مصروف بيت واحد بيفكر في بيت تاني. انا مش فاهمة هتجيب الفلوس دي منين. انا وضبت لك كل حاجة، اتفقت على تقسيط المبلغ. كده دول واقعين قوي. طب تطلع ايه دي بقى؟ جنان ممتازة يا طفي، لو شفتيها. وعايزني اشوفها كمان؟ يا خاين يا غشاش. بقى عشان عايز اعملها لك مفاجأة ابقى خاين وغشاش. وبتسميها مفاجأة كمان؟ انت عايز تقتلني ولا ايه؟ مش هي دي اللي طول عمرك تتمنيها؟ انا اتمنى الروح المصيبة دي. 300 متر على نصيتين تبقى مصيبة يا عالم. بتقول ايه؟ 300 متر حتة أرض ممتازة. هي دي اللي أنت لايف عليها؟ بقى دي عيشة تجنن ولا لا؟ طفي. ميرسي يا روح طفي. العفو، العفو يا فندم. يعني هفضل مدب معاك لحد امتى؟ مدب يعني ايه؟ يعني كل يوم واقع في حدوتة تعكر دمي من غير مناسبة وآخرتها. ايوه وخلاص وخلاص. اهو اتاخر بره كده يا مراد. والله عال لايف على واحدة غيري. ها ليه؟ عشان وحشة. المراية اهي، شعر اسود لون الليل، وش خمري جميل، عيون واسعة في لون السماء، يعني جميلة. انا جميلة. جميلة. لازم وحشة في نظره. عنده حق، شعر اسود وش اسمر وعيون زر سمك لبن تمر هندي. وحشة، انا وحشة. وحشة وحشة وحشة. بتلبسي من بدري ورايحه على فين يا طفي؟ انت لا ليك دعوه بيا ولا انا ليا دعوه بيك. مش خلاص اصطلحنا امبارح؟ دي اول ليله اتاخر فيها من غير ما اقولك. واخر ليله. والله واخر ليله. اقعدي بقى، النهارده الجمعه ويحتمل عمي وطنط يجوا. انا خارجه ومش هغيب، حوصل لحد الخياطه مع سميره وارجع حالا. طيب ما تغيبيش. لا اورفوار. مع السلامه. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هو احنا ما كناش نسال؟ ما حدش يسال عننا يا مراد. هم يستغنوا يا عزيزه. قول لها يا عمي. امال فين عواطف؟ وصلت للخياطه وزمانها جايه. ملهاش حق تسيبك لوحدك ازاي؟ هو يعني كان لازم يوم الجمعه؟ يا ست جوزها عاجبه كده. لا لا لا، هو احنا عندنا كم مراد؟ والنبي والنبي، ده عندي اغلى من عواطف بنتي. ميرسي يا طنط، الحقيقه تستاهل كل خير يا مراد. البسي فستانك تاني يا سميره وتعالي وريهولي. من صوت عواطف ده؟ اتاخرت يا توفي. عمي وطنط هنا من الصبح. والله بركة اللي جم يا سي مراد. صباح الخير. صباح النور يا عواطف. وشك متغير كده ليه؟ حكايتك ايه تاني؟ دي حكاية وحشة قوي يا ماما. ليه يا بنتي كفالة الشر؟ يا ما انا حاسة يا بنتي، مش قلت لك يا عبد الجواد؟ الله، حاسة بايه يا طنط؟ ايه الحكاية يا عواطف؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. مفيش حاجة يا ابني، دول بيتدلعوا. بيتدلعوا ازاي يا عبد الجواد؟ ايه الحكاية يا عواطف؟ انتوا لازم تشوفوا لي حل معاها دلوقتي حالا. خلاص انا حياتي انتهت معاه. انا ما قلت كده، يا عيني عليك يا بنتي. وايه يا اخويا الكلام الفارغ ده؟ اسمع يا عبد الجواد، لا فارغ ولا مليان، خليني اشوف مصلحة بنتي. انا لازم اتطلق دلوقتي يا ماما. نطلقك؟ هو احنا عندنا غيرك يا بنتي؟ يا اخي هو الطلاق ده لعبة؟ في عرضك يا عمي، مش نفهم ايه المسألة؟ سيبك بقى من السهتانة دي، كفاية بقى لعبة على البنت. ايوه السهتانة يا ماما، وانا زي الحمارة مش عارفة حاجة ابدا. عرفتي ايه دلوقتي؟ اتجوز يا بابا من ورانا، طول عليك بنتك. يا نهار زي بعضه. قوم يا عبد الجواد هات المأذون. ليه يا ابني يا مراد كده؟ وانت كمان يا عمي، انت كمان يا عالم يا هو، انا اتجننت خلاص. ما انت مؤلف. دي بنتك اللي بتألف. ايه؟ ما تقولولنا مين هي دي اللي انا اتجوزتها. مش عارف، مراتك الفنانة المشهورة. ده انت اللي اشهر مجنون. انت هتتريق علينا يا ابني كمان؟ ما كفاية بقى، كفاية بقى. خلاص، دي حتى عيشة تجنن، عيشة تأثر العمر. انا قربت اصدق اني اتجوزت. خلاص طلق بنتنا وروح للي انت اتجوزتها. الحق نفسي قبل ما تطلعوني مخلف كمان. ما تقوم يا عبد الجواد، ولا عاجبك كده؟ صبرك يا عزيزه صبرك، الخبر ده اكيد يا عواطف. هكدب عليكوا يا بابا. واللي قالوا لك الخبر ده حضروا الفرح وزغرطولي ورقصولي ها وزفوني. مش نخلص بقى يا عبد الجواد. خلاص انا سايب لكم البيت ومش راجع، انا هتجوز صحيح. سلام عليكم. مراد في ايه يا عواطف؟ مصيبة يا بنتي، مصيبة. مصيبة ايه كفلة الشر؟ مش اتجوز عليها؟ اغصى عليك يا عواطف. مش قريتي بعينك يا سميرة؟ تقومي تصدقي كلام الجرايد. جرايد؟ ايوة يا طنط، خبر منشور في المجلة. وريني يا بنتي. اتفضل. تم في الاسبوع الماضي عقد قران الكاتب الشاب ميمحة على الفنانة المشهورة، ولم يحضر عقد غير شهود. ميمحة؟ ايوة، يعني مراد حسين. كويس كده يا عواطف. يا بابا. بس بقى، لا بابا ولا ماما، تخربي بيتك علشان ميمحة يا عواطف. معلش يا طنط، حصل خير، بكرة يتقابلوا في حفلتنا الخيرية ونصالحهم على بعض. مراد اهلا وسهلا، تسمح تشتري الورده دي مني؟ بكل سرور. ميرسي. العفو. مراد جه. وايه يعني يا شيخ؟ سميرة، شايفة الست اللي هناك دي اللي جنب الراجل التخين؟ ايوه، هي دي اللي كانت جابت لي المجلة في البيت. عالي، وقعت في ايدينا، تعالي معايا. يلا. هو انت عملت ايه في جوزك؟ انت زدت مش كويسه، انا هسلمك للبوليس. بوليس ايه وبتاع ايه يا ست انت؟ في ايه؟ تدخل بيوت الناس تخربها. حصل ايه يا سميره هانم؟ الست المحترمه اللي جت لمراتك تنقل لها خبر جوازك. يا استاذ، دي كانت رايحه تطمن ان الخبر المنشور بالمجله ما يعنيش جوزها. يعني تلزق الخبر في جوزي انا علشان هي تستريح؟ مش المقصود والله. تقدر تقوليلي انا ادفع في الحفلة دي تمن تذكرتين ليه؟ عشان يطمني، جاية اشوف الفنانة المشهورة بعناية. اهي قدامك، اهي هناك المطربة سلوى وجنبها جوزها الكاتب الشاب الاستاذ مصطفى حسني. مين كريم حق، اهو هو ده اللي اذاني واذى جوزك. في الحقيقه الجرايد مش لازم تنشر الاخبار المثيره دي. واذا نشرتها احنا مش لازم نصدقها. انا اسفه يا مراد. حصل خير. ربنا يهنيكم. يا استاذ ميمحة. استمعتم إلى خبر قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمود مختار، عواطف رمضان، سناء جميل، عبد المنعم إبراهيم، شيرين إحسان، مريع عز الدين، حسن فرحات. خبر تمثيلية اجتماعية من تأليف كمال إسماعيل وإخراج أحمد كامل مرسي. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.